كم بدا لي ثغره متبسما وسط الدجى متفردا بحضوره في معاده رزق الجميع يبارك. إنه نور الفجر الجديد من لشة الليل الشديد والشمس فيه بدفئها بنت تلوح. الرزق لأجلنا يا صديق ينادي علينا أن نفيق ونستعين بربنا فلا نلاقي ما يعيق. غدا يفوز بالمكاسب صابر لم ينتهي عن سعيه لثواني. مهما يطول الوقت جهده